هجوم عظيم على الإجماع وخرق له، لأن الكعبية وأتباعه مسبوقون بإجماع الأمة على الإباحة. انظر البرهان والبحر المحيط، وقد ذكر أوجها كثيرة في الرد على الكعبية والمستصفى والمنقول والمعظمات. بس كأن الكلام هنا من البرهان. أيوة هو كلام البرهان. حتى في التعليق اللي بعده شيخنا قلتم انظر البرهان إمام الحرمين، فإن فيه ما يخالف هذا، حيث قال وسبيل مكالمته يعني الكعبية ينبني على ما تنجز الفراغ منه الآن، وقد مضى في الأوامر، إذ تكلمنا أن الأمر بالشيء لا يكون نهيا عن الضاد المأمور به بما يكشف المقصود في ذلك انتهى. ويوضحه التعليق السابق. أيوة. فلعل إمام الحرمين ذكر ما قاله المؤلف في أحد كتبه الأصولية غير البرهان. أما بالنسبة للآمدي فإنه ذكر ما قاله المؤلف وعبارته وبالجملة، وإن استبعده من استبعده يعني قول الكعبي فهو في غاية الغوص والإشكال، وعسى أن يكون عندي عند غيري حله. عجيب الله، يعني هو ما وصل إلى حل، يعني كأنه يقول غوص ما لا جواب له، وكأنه يقول لابد واحد يفعل شيء يترك به المحرم، لكنه يرد عليه بهذا لأنه يكون المحرم الثاني واجب لأنه ترك المحرم وهو محرم نفسه. هو يتسلسل يعني ما يصلح. أيوه. لكن تقصد لذاته، أما بغير لذاته يصح. هو أصلا المباح هو الأشياء تتميز بتعريفاتها. هو تعريف المباح يختلف عن تعريف الواجب. أيوه. لكن في الواقع العملي أن المحرم لا يمكن تركه إلا بالتلبس. إلا بوجوب الفعل شيء آخر. بفعل شيء آخر. فعل شيء آخر أنت. يعني الواحد النائم ما يمكن يكون شرب الخمر. النائم يقول يعني غير مكلف. ما عليه، لكن فعله فعله كفعل البائع لا عبرة به. لكنه فعل. لكنه إذا كان نائم أكيد إنه لأنه مرفوع عنه القلم. حتى لو وإن كان يترتب عليه عروش ويترتب عليه أشياء، أنا قصدي إنه يعني خروج من البيت مثلاً مباح. إنه النية في هذا والقصد. واللي يميز بين الأشياء. نعم. يعني الخروج من البيت مثلا أو من السوق مثلا أو الدخول إليه مباح، لكن لو أنه دخل السوق مثلا وسرق قل يحرم عليك السوق أو لا زنى. لا تحرم عليه السرقة، يحرم عليه لأنه موصل، لأنه رجل ضعيف مثلا. ها؟ لا يعني المشي للسوق إذا كان هو ماشي قصده انه يسرق وقصده يفعل محرم هو مشي هذا مخاطب به. قاعدة ما توصل للحرام فهو حرام. ايوه يعني سد الذرائع. نعم. ايوه الذريعه الموصله للمحرم المشي اصلا مباح والذهاب الى السوق مباح، فاذا كان قصد به الوصول الى المحرم نعم فيمنع. نعم. اذا أيوة. الذرائع اصلا لكن مباح. ايوه لكن ما يقال له هنا المباح، ولا يقال له يقال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، وما لا يتم منع ترك الحرام به الا به هو نفسه راجع ما لا يتم الواجب الا به واجب، لانه ترك المحرم واجب. نعم. الله يحفظك. بنفس القاعده قال الامام الزركشي رحمه الله تعالى، قال امام الحرمين وابن برهان والامدي وغيرهم ولا محيص عما الزمه الكعبي. عجيب. لا محيص. كلام لا بد التلبس بالضد. ايوه التلبس بالضد لكن لا يجعله واجبا. طيب يتلبس بضده من الواجبات وهو ذاهل عنه سليم، يتلبس بضده من الواجبات، هل نقول هذا الواجب واجب مرتين؟ لا، لانه اشغل عن واجب اخر. ايوه هذا يعني وارد عليه. ذاهل ممكن يترك الحرام ذهولا عنه. ها؟ كيف؟ ممكن يترك الحرام وهو ذاهل عنه يعني. هو نايم قلنا نايم. يقول ولا محيص عما ألزمه الكعبي إلا بإنكار ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لا لا لا هو صحيح ما لا يتم الواجب إلا به هو أصلا هو مباح، إنه ما كان واجبا لا يجب بهذه القاعدة. أيوة وهو أصلا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، مثل اتموا الصيام إلى الليل إذا قمتم للصلاة فاغسلوا وجوهكم، لأنه ما أمر بصيام جزء من الليل ولا أمر بغسل جزء من الرأس.

أيوة جابوها وغيرهم، حتى بعضهم يقول إن السنة المؤكدة واجب، يسمونها واجب سنة واجبة. أيوة كما عند المالكية وعند ويقولون بأنه النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها ولم يتركها. أقصد إن أنها خالفت ما خالفته كيف خالفته من فين؟ قلت لنا أن القافة ما ينقض داخل الصلاة ينقض خارجها. أيوة لكنهم هم يقولون هذا في يقولون هذا في حديث ما خالف القاطع. ما خالف هو لا يثبت، لكنهم أخذوا به وبنوا يعني حتى الباجي رحمه الله قال إنه من المرجحات على أن الحديث لو فرضنا صحته أنه يغض من شأن الصحابة فلا فيكون مرجوحا. أيوة. لأنه سبب الحديث أن أعمى جاء في أثناء الصلاة فوقع في حفرة فضحك الصحابة أو بعضهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من ضحك أنه يعيد الوضوء والصلاة، وكأنه عقاب لمن ضحك في الصلاة. أيوة. نعم. الله يقول الإمام الزركشي رحمه الله تعالى: ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا. قلتم في الأصل بابا، وفي نسخة المرأة هذه اللي حققت السلاسل ما يش المرأة لطيفة هاشم أو كذا صفية أحمد خليفة أثبتت بابا. أنتم منعتوا لأنها هي المبتدأ. أيوة هو قال إيش؟ كتبتم تحت شيخنا في الأصل بابا. أيوة ولكن الموجود ولك إن منعت هذا الكلام بابا. أيوة بابا الشيخ قدم الخبر الشيخ جعله مرفوع. الأصل هو الأصل بابا، ليش يا اخي غيرتوها؟ لو كتبت تحت باب وخليته اللي موجود في الاصل فوق وكان يعني يناقش اكاديميه. لا لا انا اذا تاكدت انها خطا نضعها في الهامش، نبين انه هذا هو كلام المؤلف، لكني انا وانا ما وجدت لها. لا يعني تثبت، انت قلت انا تثبت فوق باب لا لا وتحت تقول لعل الصواب. لا لا نثبت هذا اذا لم نتاكد، إذا لم نتأكد من الخطأ 100% نتركها في الأصل ونعلق عليها، أما إذا تأكدت من خطأها نكتب الصواب في المتن ونكتب ما هو في الهامش. الله يحفظك. وهذا العادة أن هذه أخطأ نساخ يعني ما هو خطأ. أيوة هي الآن بابا لها احتمال. صفية خليفة كتبتها فوق هذا يعني هي كتبتها لأنها موجودة. أيوة نثبت الموجود. لا أنا أثبته لكن أثبته الهامش. هاي مناقشة جديدة ما عليه. هو الله عين على البندوس. نعم الله عين على الشيخ محمد. لا على كل حال هذا اصلا منهج للتحقيق. ايوه هي نسخه واحده ما عندي نسخه اخرى كتيبه. ايوه ولذلك المهم انه الواحد يثبت. انا في مساله ما عرفتها الا بعد مده، وهي في قضية الخلاف في لفظ المسلمين هل هو عام أو غير عام، موجودة في نفس الأسئلة. فأنا نعم في شبيه المسلمين اختلفوا. أيوة يقصدون مسلمين ولا المسلمين؟ مسلمين أصلا لما تجيها أل. أيوة فهو كتب الخلاف في في في ما جد ما جدة اللي هي أل داخلة على المسلمين، هذه ما جدة مكتوبة كتابة مساجد، وأنا ما عرفت فتركتها. ثم بعد ذلك هي ما جدة اتضح لي أنها ما جدة، وأنه طول الميم بحيث أنها صارت كتابة مساجد. فبعد ذلك أنا اتضح لي وأني صلحتها أنا في الطبعة صلحتها، هذا كان نقشة الرسالة وأنا ما اتضحت لي. الله يحفظك. فبعض الأحيان إذا لم يتضح شيء أنت تتركه، وبعض الأحيان يكون صحيح. ولذلك في تقريب الوصول في كلمة كذلك أنا كتبت تركتها زي ما هي وعلقت تحت، وبعد ذلك لما وجدنا النسخة وجدنا ذاكر فيها أنه يشتد. أيوة هي مكتوبة زي يشمل. أيوة. نعم تفضل. ولك إن منعت هذا الكلام باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا. يعني لك لك بابا ايش كيف هل محتمل يعني جعلتها اسم فعلا؟ ايش اسم الفعل اليوم بابا والله لك لك لك ما تبي تكون اسم فعل، لكن لو كان عليك وكان لكن لك ها أه؟ لا اقول لك التقدير. ايوه يعني انا ما وجدت لها وجه ولذلك اثبتها في الهم. نعم تفضل. يقول لك نعم شيخنا كيف ذكرني قصه مره في بشير الابراهيمي ايوه وقرا كتاب محققه من احد المستشرقين كتاب حققه احد المستشرقين أيوة. فقال هل من خالق غير الله غير هذه؟ وضع عليها عامشا وقال في نسخه عين يقول هذا لو يعلم ما كتب. فسمى المحققين كلهم جماعة عير. كل ما وجد أحد غير يقول لك هذا جماعة عير. عير بالراء. ولكن اللي كاتب اللي كاتب ما وجدت ترجمة لابن لبون هذا كاتب هذا في البادي من هذه البادي ما وجدت ترجمة ابن لبون يقول إلى الآن ما وجدت ترجمة ابن لبون يعني. هو لو رجع لأسنان الحيوان وجد له ترجمة. قالوا لعله أخو بنت لبون كيف؟ يقول الشيخ محمد خبر كان محذوفا. أيوة. لي صح. لي كان محذوفا. أيوة. إذا كان محذوفا أيوة أنا أهون منها تقدير. كان بابا يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا وان لم يكن قطعيا. كان بابا شوف دليل كان يسمى بعده ولا كما ان لم يكن قطعيا كما يسمى ما ثبت بالقطعي. المهم بس انا عشان نرجع ونخرج بس يقول باب يسمى الحكم الثابت فرضا وواجبا وان لم يكن قطعيا يسمى ما ثبت بالقطعي. اي الله يحفظك. الله شيخنا الرساله لها تقريبا 26 سنه من خلال المدة الطويلة هذه مع عمل زيادات وإضافات من خلال القراءة والاطلاع يعني. ما لك الصورة يا محمد ما في بس بعض الأحيان الواحد يطلع على أن تعليقه ناقص قد يعني في بعض الأشياء فيها قصور يعني من تعليق أنا أما الكتاب ما يحتاج يعني كتاب شيخنا إن شاء الله بكرة بالنسبة للحديث خمس من الفواسق يقتلنها الحلي والحرام ورد في إحدى الروايات عند البخاري الغرار في إحدى الروايات عند مسلم من طريق سعيد بن المسيب رحمه الله عن أم عائشة رضي الله عنها الغراب الأبقع. وجدت الشراح كتب الحديث كتب الفقه بعضهم يعتبر هذا من قبيل العام الغراب وبعضهم يعتبره من قبيل المطلق. وكان الظاهر لي في بادئ الأمر أنه من قبيل العام وبدا لي انها استغراقيه مثلا وان الابقع من باب التخصص بالصفه. ووجدت بعض الشراح مثل العراقي في طرح التثريب يقول وقيد في بعض هكذا ورد مطلقا وورد تقييده بالابقع فمن ذهب الى حمل المطلق يعني فجعله من قبل المطلق والمقيد. ايش هو اللفظ؟ الغراب والابقع في الروايه. كيف يكون الغراب؟ كيف يكون الغراب؟ كيف يكون الغراب من باب المطلق؟ أنا هذا اللي يوجه الإشكال. أيوة لا. لو يسأل التقييد أيضا من جهة أخرى الأبقع أبقع ليس ليس قيدا. هذا وصف. أيوة وقيد. أيوة وصف. أيوة وصف. إيش هو؟ ظاهر لي أنه من قبيل عام وتخصيص. لكن هو عام موصوف. هو عام موصوف ده. أيوة عام موصوف بس عام موصوف. هو الآن الوصف أنت لو قال غرابا أبقى كان مطلقا ومقيد لكن الغراب هو مقيد من حيث الوصف وهو عام من حيث أل وقد يكون اللفظ واحد قد يكون اللفظ واحد عاما باعتبار وهو مطلقا باعتبار زي الميتة. الميتة عام وهي مطلقة ولذلك قيدت الدم المسفوح الدم قصد الميت والدم الميتة والدم. أيوة. الدم يعني المعرف يا أردت أن تقول يعني ما هو موصوف هو عام وهو عام. لو قلت الدم المسفوح هو عام ومقيد وموصوف. عام ومقيد وموصوف ثلاثة. لا هو القيد هو الوصف. القيد هو الوصف. أيوة. هو أصلا المطلق هو ما دل على معين أو غير معين موصوف بأمر زايد على الحقيقة الشاملة للجنسية. ما دل على معين زي زيد وعمر، غير معين موصوف بأمر زايد على الحقيقة الشاملة للجنسية زي رقبة، زي رجل طويل، رقبة مؤمنة ورجل طويل. من حيث الصناعة الأصولية هل نقول في قوله صلى الله عليه وسلم الأبقع ألا نعتبره تخصيصا الصناعة الأصولية أو نعتبره تقييدا؟ هو هذا هنا أقرب هو للتقييد لأنه وصف. هذا لو كنا الغراب، لو كنا الغربان جنس وأخرجنا بعضهم أيوة، وما هذا وصف، هذا ما هو داخل الغراب. الله يحفظك. دائما شيخنا حفظه الله يفيد أن التقييد في الأوصاف والتخصيص العموم والخصوص في الذوات والإطلاق والتقييد في الصفات.